والصحاب قد خلصوا للاسف. اسمع ابو زيد، ما نتحظ مع بعض يا اخواتي. قولوا للشماتين احنا مكملين. اللي موجود كله منظر مع الاسف. قولوا للشماتين احنا مكملين. كل ده عينه بكحة ولا تكاسف. تغمض عينيك تتاكل لسه معاك كانوا واكل مجدعتك طيبتك سبب في مشاكل. كذابين الزفة يابا منهم لله مزرعين زي الدياب. يا حول الله كرهونا في الطيابة واللي توقف وياه دنيا حالها عجيب وعادي الصبر يا ولده. طب اللي مضى على الكلام ده يسمعني سقفته العالية. خلاص الصحبة في الأحلام خلاص ضاعت مع الأيام لما ما عادش ليها نزل في الشدة النفوس بتبان وأنا مش هبقى زي زمان عشان أعيش كده في أزمة. خلاص الصحبة في الأحلام خلاص ضاعت مع الأيام لما ما عادش ليها لازمة في الشدة النفوس بتبان وأنا مش هبقى زي زمان عشان أعيش كده في أزمة. كل الغلط متسكن بس التقيل متأكل في نهايتك يا ظالم عدل أوي أوي أوي وربي أكيد مردودة يا عالم ولوكم صادة كلامنا لناس مقصودة. كل الغلط متسكن بس التقيل متأكل من هيتك يا ظالم عدل على بدل وربي أكيد مردودة يا عالم ولوكم صادة. طب الكلام اللي بقوله ده صح ولا غلط؟ كل الغلط متأكل بس كتير متأكل كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كل الغلط متأكل بس كتير متأكل كل الغلط متأكل بس كتير متأكل كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله خلاص الصحبة في الأحلام خلاص ضاعت مع الأيام لما ما عادش ليها لازمة في الشدة النفوس بتبان وأنا مش هبقى زي زمان. ارفع إيدك يا عامل الكوش حاطط عليكم يا حرام غابة يوم علشان نعيش في هدوء. قاموا الغروب متنططين وعملوا فيها سوق. يا ابني الأسد يغيب براحته عشان أكيد هيعود، وكل قرد يا زمزجة بيرفع إيدك فيكم. فيك دي أنا جدعان أوي وناس كتير مظالمين، والمرشدين مترصصين فاكريننا مش راجعين. سجن العذاب قافل